هذه سورة، سورة قاف، وهي من السور المكية ذات الموضوعات المتميزة، فالذي يقرأها يرى أنها تتحدث عن أمور العقيدة شأن سائر السور المكية، فهي تتحدث عن الوحي القرآن الكريم، وتتحدث عن الله الذي أنزل القرآن الكريم، وتتحدث عن الرسول الذي نزل عليه القرآن الكريم، رسول صلوات الله وسلامه عليه الذي نزل عليه القرآن الكريم، وتتحدث عن اليوم الآخر وما فيه من أمور ثواب وعقاب ونعيم وجحيم وجنة ونار، وتتحدث عن الأمم الغابرة التي خلقت أنبياءها وأعرضت عن شريعة ربها ورسلها وما حل بها وما نزل، وسورة قاف من هذه السور المكية التي عرفنا من موضوعاتها ما عرفنا. وأردت أن أتحدث عن هذه السورة كوحدة متكاملة، لماذا؟ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب بها في الجمعة، وكان يخطب بها في الأعياد، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: حفظت سورة قاف من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه كان يذكر من الخطب في هذه السورة، حتى لا يقول قائل إن التكرار في موضوعات الخطب لا يفيد، فهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يذكر من الخطب في سورة قاف لأهمية موضوعها. والآيات التي بدأنا بها: ولقد خلقنا الإنسان، بداية حديث عن خلق الإنسان، والذي يقول ولقد خلقنا الإنسان بهذا التأكيد وبهذا التقرير وبهذا التحقيق وبهذه العظمة، الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم هذه بصيغة المضارع، وهي تفيد الدوام والاستمرار، لم يقل ولقد خلقنا الإنسان وعلمنا، وإنما ونعلم ما توسوس به نفسه، كل لحظة يعيشها الإنسان ويفكر فيها ويتدبر وينطق ويتكلم ويحدث نفسه، الله سبحانه وتعالى يوم أن خلق الإنسان يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، علم إحاطة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الحبلين اللي هم في الرقبة ذات اليمين وذات الشمال، دول قريبين، الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان، إلى كل إنسان من حبل الوريد وحبل الحياة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم عندما خلق الله الإنسان جعل له مسجل، جعل له من يسجل عليه، يسجل عليه أعماله، سجل حسناته وسجل سيئاته، سجل تدبيره، وسجل مؤامراته، وسجل ما يكنه للآخرين، كله هيسجل. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، ما توسوس في نفسه، إذ يتلقى المتلقيان في مستقبلان، هناك مستقبلان يستقبلان ما يحدث الإنسان به نفسه وما يحدثه ويظهره من كلمات أو من أعمال. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. أصبحنا في هذه الأيام نتكلم كثير، يقولون هناك إنسان ممسوس من الجان، واحدة ممسوسة من الجان، وهذا وهذا، ونسي أولئك الذين يلقون بهذه الأمور أن الخالق جل وعلا إنما جعل للإنسان ملكين يتلقيان كل ما يصدر عنه وما يحدث منه. إذ يتلقى المتلقيان، ما في واحد يتكلم عن الملكين أبدا، ما في واحد يتكلم عن الملكين، نتكلم أن هذا أصابه جن. وما الجن وما وسوسة الجن إلا آثار، وإلا بعض آثار من آثار ما يحدثه الإنسان من جرائم في المجتمعات ومن فساد ومن ضلال يظهر منه ويظهر من أعماله. لو فكر فيه ذو ملكين، لو فكر أن له ملكين يكتبان ما يصدر منه وما ما يصدر عنه وما يحدث منه، لكان فكر قبل أن ينطق. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب. لقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يقدرون للملكين موقعهما منهما تمام التقدير. عندما قرأ الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الأئمة الأعلام الذين لهم باع طويل في فقه الإسلام وفهم شريعة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، عندما قرأ هذه الآية وعرف أن كل شيء يسجل عليه، عندما عرف ذلك قال: عندما يأتيني ألم وأشعر أن الألم قد أصاب مني ما أصاب ونزل مني منزلة، فإذا ما تألمت وتأوهت ربما يكتب لي يكتب علي هذا، فكان يتحمل الألم ولا ينطق به، ربما يؤخذ عليه أنه متبرم من قدر الله ومتبرم وغير راض بقضاء الله عز وجل. هذه أدب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الإخوة الأحباب، رب كلمة لا يلقي لها المرء بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة. وهذا التحذير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما له من صيانة الإنسان لنفسه. أولئك الذين يقولون ويحدثون بأقوالهم في المجتمعات شرا، وينزلون بالمسلمين من خلال أقوالهم وأحاديثهم ضرا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إنهم أعطاهم الله عز وجل مكانا ومكانا ليقولوا كلمتهم في إخراج الناس مما هم فيه من ورطات، بل وفي إنقاذ الناس المسلمين، بل والبشرية مما هو محدق بها من زلات ومن آثام وسيئات. فلو فكر المفكرون الذين يطلب منهم أن يقولوا كلمة من أجل إنقاذ أمة أو من أجل إنقاذ شعب أو من أجل إنقاذ مجتمع أو من أجل إنقاذ أسرة من الأسر، لو فكروا إنهم لا يتعاملون إلا مع المسجل الذي لا يخطئ، وهو مسجل رب العالمين جل وعلا، لا غبش ولا ينقطع ولا يمكن أن يحدث فيه. لو فكر هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل قيادة الأمور أو أعطاهم الله مركزا ومكانا وعرفوا أنهم مؤتمنون وأنهم سيحاسبون على ما يقولون وما يظهر منهم، لا لحسبوا لهذا الموقف ألف حساب وحساب. معه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا عايز واحد يفتح المسجل ولا عايز اي واحد يقول له توقف، وانما هو معد رقيب ومعد، الا لديه رقيب عتيد. ليس الذين يدركون هذه المعاني، ليس هم يقرؤون هذه الايات، ليس هم يعرفون ان لهم يوما تشيب فيه الولدان، تشيب فيه الولدان. فما تآمروا وما نافقوا وما خالفوا شرعا وما خرجوا على حدود الله وما اعتدوا على أوامره وما انتهكوا حرماته وما أذلوا عباده وما سفكوا دما، لو عرفوا أن عليهم رقيبا وعتيدا يسجل ما يعملون ويكتب ما يفطرون لكان عمل لهذا الموقف ألف حساب وحساب. أولئك الذين يخدعون ويبشرون لو عرفوا أن هناك من يسجل خداعهم وغشهم ومؤامراتهم ونفاقهم، لو عرفوا ذلك لرجعوا عما هم مخدمون عليه، لو تيقظ إيمانهم وانتبه ضميرهم وعرفوا أنهم سيحاسبون على أعمالهم وعرفوا أن هذه الأمور ربما تكون شرا ووبالا عليهم وعلى من يساعدهم ويساعدهم، لو عرفوا ذلك لأحكموا ولا ما أقدموا على هذا الشر الذي هم مسلمون عليه. لكن نقول اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. ما قرأوا كتاب الله وما تدبروا آياته وما أحسنوا فهمه وما أحسنوا أيضا التعامل مع الكتاب الكريم. ولو أحسنوا التعامل مع الكتاب الكريم وفهموا مدلوله وفهموا ما يراد منه لكان لهم شأن آخر. أيها الإخوة الأحباب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتأتي حلقات توقر النائمين وتنبه الغافلين وتجعل الناقوس يدق على رقابهم ورؤوسهم وأعناقهم حتى يخضعوا لقول رب العالمين جل وعلا. وجاءت سكرة الموت بالحق. ما في واحد من هؤلاء يعرف انه سيدهمه الموت ويجرؤ على ان ينزل بالمجتمعات شرا او ان يحيط بالامم ضرا. ما كان احد يجرؤ على هذا ابدا لو عرف ان الموت سيدهمه. وربما يقول مشى في زينته، وربما يقول قد نظر الى عصيه ونظر الى كتفيه وحرك رأسه اعجابا بما يدري وما يقول. ربما يأخذه الله وهو في زينته اخذ عزيز مقتدر. ارأيتم الى قارون فخرج على قومه في زينته، ثم يقول الله عز وجل فكسفنا به وبداره الارض. فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ايها الاخوه الاحباب، وجاءت سكره الموت بالحق. ما فيهاش شك اطلاقا، الموت حياتي هو الفاصل بين حياتنا التي نعيشها المليئه بما فيها من زيف وزخارف ونفاق ورياء. فيأتي الموت يفصل بين هذه الحياة وبين حياة أخرى. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ما كنت تفكر وتعتقد أن جيت لك موت ولك نهاية، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ده الموت الايه؟ الموت لكل بشر. الموت، استيقظ، استيقظ يا ابن ادم، انت ستحاسب على عملك، والله لتموتن كما تنامون، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، ولتبتون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. نعيش شوية مع اليوم الآخر بدل الخطط اللي بتحسب على إنها سياسية أو إنها خوض في أمور. اسمعوا كده، اسمعوا لجة. وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيموت يقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. كان الذين يعيشون هذه المعاني يحاسبون أنفسهم قبل أن يخطوا خطوة. يخطو أحد خطوة كان يمشي ويسأل نفسه هل هذه ستوصل بي إلى مرضاة الله أم أنها ستبعد بي وتوصلني إلى سخط الله. أيها الإخوة المسلمون، الناس يشكون الآن من المعاملات. كم من آكل مال بغير حق، كم من متآمر على أعراض الناس ودمائهم وأموالهم. الناس يشكون، ما سبب كل هذا البلاء؟ إنهم هؤلاء الذين يحدثون في الأرض ضرا وينذرون بالناس شرا لا يعرفون أن لهم يوما سيحاسبون فيه. ولو عقلوا ولو أدركوا لحاسب الواحد منهم نفسه ألف حساب واحد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. بنفسك تتخوف ان يكون فيه موت. قال احدهم، احد الذين ادركتهم المنية قبل ان يموت، عندما سئل هل تدرك ان لك يوما اخرا، هل تصدق ان لك يوما اخرا، سئل هذا السؤال. فقال للذي اجابه وهو من هو في زينتك للسائل الصحفي، قال لو كان هناك يوم آخر، لو يوم آخر في حساب لحسون مصيبتنا مصيبة. يقول هذا لماذا؟ لأنه يعلم أن جرمه شديد، وأن اسمه عظيم، وأنه كم أوقع الناس في مشاكل، وكم أنزل بالمجتمعات من الشرور والمفاسد ما أنزل. فقال هذه القولة ومعظم جرائم الناس لو كانوا يهود او نصارى او لو كانوا مسلمين، معظم جرائمهم ومعظم جرأتهم على المفاسد والمساوئ والآثام والذنوب يرجع الى عدم يقينهم بان لهم يوما اخرا سيسألون فيه على القليل والكثير. ممكن بمعنى كلمه ممكن كده، ممكن تماما، كل اللي ينكر ده يستطيع ان ينكر. نشوف الصوره دي، صوره خالص. بل عجبوا ان جاءهم منذر منه. اول شيء في الصوره كده ايه؟ والقران المجيد. بل عجبوا للمشركين ان جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا شيء عجيب. بقى فيه منذر مننا، بشر يبقى منذر. لا، عايزين ملك. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هنرجع بعد ما نموت ونبقى تراب ونتفسد وتاكل الدواب وياكل الناس من هذا التراب عندما يكون زراعه. فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. مين اللي هيرجعنا؟ مين اللي هيهدي؟ يجي القران يرد عليهم ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. وبعدين يقول لهم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا، نزلناه على الارض فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع رضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. اللي يحيي الارض الميته بالماء النازل من السماء قادر على ان يعيد الاجساد التي فليت وتفسدت وماتت ويعيدها مره ثانيه. ما القران كده؟ واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. يجي بعد كده يجي القران الكريم يذكر ويذكر الناس ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الوعيد اللي ربنا توعد فيه العصاة وتوعد فيه المذنبين وتوعد فيه الآثمين وتوعد فيه المتآمرين على عباد الله. ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. سائق كل نفس. جنود ربنا دي لديه جنود. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. شاهد عليها. شاهد عليها. اللي بياكلوا ملايين. واحد ياكل ملايين ويستحلها وعندما يذهب ويحلف امام الله عز وجل امام القضاء يحلف بانه صاحب حق وان هذا المال ماله وليس وان هذا المال ماله وليس له حق فيه. أنسي هذا الانسان ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه؟ لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام كده. الرسول قال صلوات الله وسلامه عليه لمتخاصمين: انما انا بشر وانتم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر، يعني اقوى بحجته من الاخر، فمن قضيت له بحق صاحبه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليدعها. راح كل واحد منهم قال أنا متسامح، أنا متسامح، لكن فين القاضي اللي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فين القاضي؟ أيها الإخوة الأحباب، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مطلع هو. وقال قرينه، القرين اللي كان بيبين له في الامور، ومن يعجو، من يعجو يعني ايه؟ يعجو يعني يغمض عيني عن ذكر الرحمن، عن القران، عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن بذلك، ومن يعجو عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين ملازم له، وانهم لا يصرفونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، حتى اذا جاءنا يوم القيامه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، بعد المشرق والمغرب، فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، هو والقرين بتاعه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ربنا بعد كده يقول ايه؟ يعني سريع القضاء، سريع لأنه عالم ونعلم ما توسوس في نفسه، ما في حديث. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، الله يقضي سريعا، ألقيا في جهنم، والأوصاف ايه؟ كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقياه في العذاب السبيل. ولعل القرين في هذا الوقت الذي كان معه، لعله احس بانه سيلقى معه، قال يا ربي، قال قرينه، ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ايها الاخوه المسلمون، ومشهد اخر، يوم نقول لجهنم هل ابتلات وتقول هل من مزيد، جهنم هل من مزيد؟ جهنم تقول كده اه، جهنم تعقل؟ اسمعوا كده القران، اسمعوا، كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتي الشكاد تميز من الغيظ. القران يقول ايه؟ كانها فيها احساس ومشاعر وتصرف وعقل، تكاد تميز من الغيظ، كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها، فوج ايه؟ بني ادمين، لكنهم كلما القي فيها كانه القاء جباله، لان البشر لان المذنبين من البشر كانهم قتاله وكانهم جباله وكانه لا قيمه لهم، يلقى بهم القاء، كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير ينذركم، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع، يعني عندهم قله ادب حتى مع المنذرين لهم، يقول لهم ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ايها الاخوه الاحباب، يوم نقول جهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد، واجتفت الجنه للمتقين، قربت واعدت للمتقين غير بعيد. هذا نقول لهم كده، هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ، اواب رجاع الى الله، حفيظ يحفظ عهد الله ويحفظ شرع الله ويحفظ اوامر الله ويحفظ اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الجنه، وان يباعد بيني وبينكم وبين المسلمين الصالحين في كل مكان، يباعد بيننا وبين النار، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، هذه سورة قاف، وهي تتحدث عن الموضوعات التي سمعناها. ويقول الله سبحانه وتعالى عند هذه الآيات الأخيرة يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وعندما تتحدث النار وبعد ذلك يأتي إعداد الله للجنة، تقول النار يا ربي هي الجبارون والمتكبرون، انت بس حاطط فيا الجبارين والمتكبرين. ثم تقول الجنة يا ربي في ضعفاء الناس وفقراؤهم. يقول الله عز وجل يخطر ربنا بينهم كده، ان النار حتى النار عندما يلقى فيها هؤلاء الاقدار الاشرار الكفار عندما يلقون فيها تقول ايه؟ تقول النار يا رب في الجبارون والمتكبرون، كانها مش راضيه بيهم، مش راضيه، لا تكاد تريد، لا تريد ان يكون فيها هؤلاء. والجنه تقول ايضا في الفقراء والضعفاء، في ضعفاء الناس وفقراءهم. يقول الله عز وجل للنار انت النار عذابي اصيب بك من اشاء، وانت ويقول الله عز وجل للجنه انت الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء. ثم يقول عز وجل ولكليكما علي مثلها، ولكليكما اللي عايز فيها ما فيها يعطيه الله عز وجل، ولكليكما علي مثلها، عايز الجبارين والمتكبرين والظلمه. ثم يقضى على النار وعلى من هم عليها وتبقى الجنه. يقول الله عز وجل للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي. ايها الاخوه الاحباب، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من اهل طاعته، وان يجعلنا جميعا من اهل جنته، وان يسوقنا الى هذه الجنه سوقا، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره، ومن أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم من ولي من امر هذه الامة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من امر هذه الامة شيئا فشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.